السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سعادة تغمر القلوب بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يذهب الله به الهموم والغموم والأحزان، ذكر الله به تتنزل السكينة والملائكة والرحمات، ذكر الله به ترطب الألسن، ذكر الله به تنخنس الشياطين، ذكر الله به ترتفع الدرجات، ذكر الله به ننال المغفرة والأجر العظيم. فيا هنيئا له من نور صحيفته بذكر الله ورطب لسانه بذكر الله. لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول لإخوان الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل لبس القبعة أي الكسكت مكروه أو حرام؟ ليس بحرام. هالة بنت منصور تسبح الله وتحمده، الحمد لله، سبحان الله وبحمده. ما الكيفية الصحيحة لطلب علم الحديث؟ ادرس كتابا أوليا في مصطلح الحديث وركز على الجانب العملي بعد ذلك. هل يجوز تأجيل إخراج الزكاة لأرض مشتراة لغرض الاستثمار لبعد بيعها، وذلك لكبر مبلغ زكاتها وصاحبها موظف؟ نعم يجوز على أن تكون في الذمة. قدر الزكاة سنويا ما دامت معدة للتجارة، وفي وقت بيعها سدد ما عليك. فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. سند يحسن على إغماض يسير في بعض رجال الإسناد. حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها أراه ضعيفا. يقول: نفسه يتوب من العادة القبيحة. أقول: راقب الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك: بادر بالزواج أو الصيام، والله أعلم. حكم العمل كمحاسب لعمل أجور العاملين في مصلحة حكومية، وفي جزء من هذا العمل كتابة التعهد لقروض العاملين بالمصلحة. إذا كان هذا شيئا يسيرا وأنت مجبر عليه في ذات الوقت، فهذا من عمت به البلوى، وعمل المحاسبين لا يكاد يسلم من أجزاء مثل هذه. أعانك الله. هل تجوز مشاهدة مسلسلات تاريخية مع العلم أنها تفيد أحيانا في معرفة تاريخ العربي والمسلمين مع زهد الشباب في القراءة على حسب المادة المقدمة يا هاني؟ بأي كتاب في المصطلح تنصح؟ أنصحك بكتاب، إما كتاب الشيخ الطحان رحمه الله عليه تيسير مصطلح الحديث، أو كتاب الباعث الحديث للشيخ أحمد لابن كثير بتعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ولي عليه تحقيقهم، ولكتاب أيضا صدر في هذا الصدد اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين. ما حكم يعمل في محل مكوة الملابس وتصيبها وتصبينها للمشركين؟ لا بأس بذلك. هل كلام في التليفون جائز بين الخاطب والمخطوبة؟ الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة بالنسبة لهم امرأة أجنبية، والخاطب والمخطوبة لا يتكلمان إلا بالمعروف، إلا بالمعروف وبما يرضي الله وللضرورة. هل التواصل بين شاب وفتاة كتابة وليس صوتا للضرورة وأخذ بيانات وخلافه، مع أنك هما لا يعرف الآخر؟ هل هذه خلوة ليست خلوة؟ تقول: طلقت. كيف تولى عثمان بن عفان الخلافة؟ تولى كما وصى عمر رضي الله عنه أن تكون الخلافة في ستة من الصحابة. مات الرسول وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف. اختاروا في النهاية عثمان رضي الله عنه. هل الصلاة في مسجد فيه ضريح حرام أم مكروهة؟ نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، إلا أن الشخص إذا صلى فالصلاة تصح. أبوه وأخوه ميتان هل ينفع أعمل لهما صدقة جارية؟ ينفع لا بأس بذلك. حكم من اشترى سلعة بالتقسيط وباعها لآخر بالتقسيط لا بأس بذلك. لا ألحق أقرأ الفاتحة في كل الصلوات خلف الإمام هل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة. ما كمال المبلغ؟ ما هذا ليس سؤال الذي تخبر به. دعواته هل يجوز الدعاء بهذا اللفظ اللهم شفع نبيك بجاهه عندك؟ أما هذه الصيغة فلا نعلم لها، إنما تقول كما قال الصالحون ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هل غضب الله أو عقابه يؤخر الرزق؟ قد تكون صورة تأخير الرزق من أنواع العقاب. ما آيات درء السحر والمس؟ آيات درء السحر والمس المعوذتان وآية الكرسي والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، وسورة البقرة برمتها وإن شئت في الفاتحة كذلك. هل يجوز إخراج زكاة المال لأخو الزوج المعسر للزواج والده كبير ومعاشه لا يكفي؟ يجوز إخراج الزكاة لمثل هذا. ما حكم تأخير صلاة الفريضة عن وقتها والسبب العمل؟ تقصد هل وقتها الأول أم وقتها حتى يخرج كل وقتها؟ حتى يخرج كل وقتها لا يجوز، أما عن وقتها الأول للضرورة فلا بأس على ألا يدخل وقت صلاة الأخرى. أين نجد أقوال الصحابة؟ تجد أقوال الصحابة في مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني، وتجدها أيضا في كتاب البيهقي رحمه الله تعالى، وتجد كثيرا منها في كتاب الطبري. المسألة واسعة. دعاء مسهل للدراسة، يا رب يسر لي أمري. ما حكم عمل فوتوغراف المصور على حسب لماذا يعمل وما طبيعة العمل؟ هل يجوز الانتفاع من مخلفات الشركة التي أعمل بها؟ من أن تلك المخلفات ملقاة في محل الشركة استأذن مديرك أو المسؤول عن العمل. صلاة السنة عفوا كيف يكون مثل أولياء الله؟ أولياء الله باختصار كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، يعمل بالكتاب والسنة. يقول كفارة من قال أعاهد الله، كفارة العهد كفارة يمين. الأخ محمد بن عبد المنعم البديوي ذهب سؤاله عني. صلاة الجمعة قبل موعد أذان الظهر لمجموعة تعمل في مكان واحد بسبب ظروف العمل في دولة أجنبية. هذا رأي الحنابلة، أما رأي الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. والد اشترى بقرة ثلثي المبلغ فوائد البنك منذ 5 شهور، ماذا أفعل؟ يكثر من التصدق ويخرج مش عارف ماذا، خلاص اشترى لن نقول وقت البقرة، لكن يخرج قدرا منها عند ذبحها على سبيل التخلص منها. ما حكم رجل يقول لنا أنا مش مسلم ومليش ملة ومحدش كلمني بالإسكافر؟ هو الذي اختار لنفسه ذلك. هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من القدر. هل يجوز الخروج كمسرف ديني في عمرة مع مجموعة من الأمهات ليسوا من المحارم؟ أنت خارجهن مجموعة رفقة أمينة، يجوز أن تحرسهن قيد ألا تفتن أو تفتن. هل الأولى الخشوع في قراءة الفاتحة أم أكملها بسرعة قبل أن يرفع الإمام؟ حاول أن تكملها بسرعة بس لكن ليس إسراعا مخلا. هل يجوز الخروج مع مخطوبة بمحرم وهي أختها أم أخوها أفضل؟ لا هذا ولا ذاك، هو الجواز جائز أن تمشي مع امرأة في الطريق مع أختها، لكن أنصحك بالبعد عن ذلك لما فيه من تقديم للفتنة. صحة حديث عند أحمد يكون في آخر الزمان رجال يركبون على المنابر حتى يأتون أبواب المساجد، أظن أن به ضعف والعهد به بعيد. قراءة ورد من المصحف بدون وضوء هل آثم؟ لا تأثم. حكم العمل كمهندس لتصطيب شركة لبيع السيارات تتعامل بالربا، الإثم عليهم وتصطيب الشركة لا بأس بها. حكم العمل بالمحاماة تفصيلا إجمالا، إن كنت تتعاون على البر والتقوى وتنقذ المظلومين لا بأس بعملك، إن كنت تساعد الظالم على ظلم وتجادل عن الذين يختنون أنفسهم عملك محرم. هل صح لبس الرسول جبة رومية؟ ثبتت. حكم رد التهنئة على المشركين بدخول السنة الجديدة؟ رد التهنئة وقولوا للناس حسنى. كيف أدعو للوالد بعد الوفاة؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لأبي واغفر لأبي، كل ذلك جائز. حكم الإسبال إن كان للخيلاء فهو كبير، وإن كان دون الخيلاء فليس بكبيرة، إلا أنك إذا تعمدت ذلك من غير خيلاء ولغير اضطرار تأثم، لكن ليس بكبيرة. حكم إخراج قيمة كفارة اليمين لم يرد، الله ذكر أمرين وبهما قال الجمهور. الأمر الأول كفرته إطعام، فالكفارة إطعام. الأمر الثاني 10 مساكين، فليس مسكينا واحدا. نقمة الفكر لا بأس بها، لكنه كتاب غير مشبع. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الورود المرور على الصراط عند الأكثرين. حكم أكل حلاوة المولد، لا بأس إذا أكلت حلاوة المولد. هل من العقوق الامتناع عن تنظيف شقة؟ ذهب السؤال. هل يجوز ذهاب المرأة إلى المقابر أثناء دفن أبيها بعيدا عن الرجال؟ قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تقي بها ما يشبه الشعر في أعلاها، هذا وصف صورتها، ما رأيت صورتها. وعليك أدام الله الصحة والعافية. زوجها من يفعل محرمات تزوج ولا يوجد عدل، هل يوجد طلب طلاق؟ يجوز. المؤمن إذا طبيب يعمل، المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه ساعة أحتاج مراجعة سنده. شخص يقول إنه لأن لا يوجد يقين كما في أيام الصحابة، والدليل أنه لا يستطيع أحد أن يشرب السم. يا أخي الكريم افهم حديث رسول الله، يعني مثلا إذا مصعب الذي يسأل، نحن نعلم أن الأجل مقدرة، لكن هل تستطيع أن تأتي بسكين وتقول لن يصيبني إلا ما كتب الله لي وتطعن نفسك؟ أنت خالفت العقل والفطرة والمنطق وكل شيء. ما صنع مثل الملحد الذي يقف في منتصف المحيط ويقول إن كان فيه إله ينقذني، ورمى بنفسه في البحر. سبحان الله، إلى غير رحمة الله، إلى لعنات الله. حكما فاتنا من الصلاة عفوا، هل من العقوق الامتناع عن تنظيف شقة الأم، علما بأن ذلك يشق على صحة بنتها المتزوجة، ويعرض الأبناء الذكور استجلاب خادمة، وترفض الأم ذلك وتغضب من البنت المتزوجة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز الانتقام من الطريقة التي تحرمني أبنائي، مع العلم أني فشلت قانونيا تحايلا من طريقتي؟ يا أخي الكريم كن عاقلا، ما في مشكلة، يعني خلها تبعد أولادها شوية ترتاح منهم أنت، إلى أن يهدي الله الأمور. كلما رأتك متعلقا هذا التعلق تبدعك بسكين بطيء بارد. كن رازينا، كن عاقلا، وأفضل منك ابتلوا بمثل ذلك. عمر بن الخطاب طلق امرأة مشركة كانت زوجته، لما نزل ولا تمسكوا بعصم الكافر، وكان معها ولد، قدس الولد وانصرفت. بعد سنوات رأى عمر ابنه يجري عند مسجد قباء، فقال تعالى يا بني، وأخذ ابنه وجاء ينصرف. فجاءت المرأة وصيحت وتحاكمت إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: أعطه لها، هي أرأف به منك. فلكن عاقلا، يعني لا تبكي، ما شفتش ابني، شفت ابني، الأمر سهل. بارك الله فيه. هل يجوز صوم كفارة واحدة وإخراج دية واحدة في قتل الخطأ؟ صوم كفارة واحدة في لأربع ضحايا في حادث مرور، هذه المسألة يعني لم يكن لها مثيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الديات أربع ديات. أما الصوم، هل تصوم 60 يوم عن كل واحد في حالة العجز عن الدية، عن صوم 240 يوم؟ هكذا قال بعض العلماء، لكن ما عندي فيها علم إلا الذي ذكرته. هل يجوز التعامل مع بنك غير إسلامي له فرع في التعاملات؟ كل البنوك سواء. عبد الرحمن: صحة حديث استدل به على اختراع التليفون، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة صوته. من قال أنه التليفون؟ ما حكم الجهاد في فلسطين؟ الجهاد صوره تتعدد، هناك جهاد بالكلمة، جهاد بالسيف، جهاد بالمال، صور الجهاد تتعدد، فعلى حسب المصلحة المرجوة من وراء هذا الجهاد. ما رأيكم في القول القائل بتضعيف حديث الجساسة؟ حديث الجساسة في صحيح مسلم، سورة قرآنية أو دعاء لتسهيل أمور الحياة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هل ثبت أن أبا هريرة كان يتعوذ من سنة 60؟ نعم ثبت ذلك، أن أبا هريرة كان يتعوذ من رأس 60 وإمارات السفهاء، والمراد برأس 60 رأس 60 سنة من الهجرة، لأن الأمراء السفهاء بدأوا بعد هذه السنة، والله أعلم. حكم زواج المسيار وضوابطه، اسأل فصل أنت يا ياسر في طريقة الزواج نفتيك. هل يجوز إغماض العينين في الصلاة مع أن هذا أقرب لتحقيق الخشوع؟ لو كان أقرب لتحقيق الخشوع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن متتبع صلاة رسول الله يرى أنه لم يكن يغمض العينين، بل رأى الجنة والنار في عرض الجدار، وأيضا لما جاءت سيئة تمر تقدم حتى لسقت بطنه بالجدار، وقال أيضا لعائشة: يا عائشة امطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. حكم نزول المرأة وإن استطرت في البحر بعيدا عن أعين الرجال وهي مستورة سترا تاما لا بأس. هل في الشرع هناك صور مخصوصة للرقية الشرعية؟ المعوذات يا عقبة قل قال ما أقول يا رسول الله، قال قل والله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فكفيك من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. أنت لقطعة أرض من رأس ولا أستطيع بيعها ومنافعها قليلة جدا ومع راتب لا يكفي، هل يجوز أخذ من زكاة المال؟ يجوز، لأن الله قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله تعالى: ليس كل ما فيه صحيح، بل فيه كم كبير من الأحاديث التي تحتاج إلى مراجعة بل ضعيفة. ما هو المعصفر؟ المعصفر المسبوق بالأصفر، وهو لون كلون البرتقالي، الشيء البرتقالي المعروف. عند اختبارات في الجامعة أصبت بكسل عن برامج علمية ولا أستطيع القراءة من نصيحة: تعوذ بالله من العجز والكسل وارق نفسك. هل الطلاق كفارة أم أن الكفارة عن التهديد بالطلاق فقط؟ هل الطلاق كفارة؟ كيف الطلاق كفارة؟ أما الكفارة عن التهديد بالطلاق فقط؟ كان أقول لزوجي: إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا طلاق معلق، والعلماء فيها أكثر من قول، أختار أنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. بخصوص المرور أمام المصلي، هل يكفي أن نبتعد أمام موضع سجوده؟ يكفي، لأنك بعض العلماء يقول 3 أذرع. في حادث ممات جار نصراني، يمكن أقدم التعازي لهم؟ قدم التعازي لهم، لكن بلفظة ليس فيها استغفار للميت. صحة حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضعيفة، هذه زيادة. أما الإفتاء بتحريك الأصابع في السبابة فتوى لا نرتضيها، وليس عليها الأكثرون من العلماء، بل الأكثرون إن شئت أن تسأل عليه الأكثرين أنهم يقولون الإشارة فقط عند أشهد أن لا إله إلا الله، فليتوافق القلب مع الإشارة، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. أما لفظة يحركها فلفظة شاذة، إذا مات الإبن قبل أبيه ولم يأخذ الإبن نصيبه من التركة، فهل بنت الإبن تأخذ نصيبها؟ ليس لها شيء إلا إذا وصى لها الجد بشيء، وإلا فهي محجوبة بأعمامها. قراءة القرآن وأنت بيدك التليفون، مثل قراءة سورة الملك في الليل وبيدك التليفون، لا بأس بذلك. كيف تكون كفارة الطلاق المعلق؟ إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. تم الحج من 15 سنة لم أقم بذبح، ثم تم الصيام 3 أيام، وأقول بالصيام إلى الآن، لكن تم الحج أكثر من مرة، عليك 7 أيام في بلدك بارك الله فيك إذا كنت حججت متمتعا. عبد الرحمن المنصور البعض يسأل يرى جواز ذبح، ماذا؟ أجبنا مرارا أن التهنئة بهذه الأعياد، أعياد النصارى، ليست من شأنهم، يهنئون بعضهم بأعيادهم، ولم يرد أن النبي هنأ يهوديا بعيده. ثم إن هناك أعياد للنصارى تخالف معتقدنا كعيد القيامة عندهم، الذين يزعمون فيه أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد ويصنعون عيد للقيامة، ونحن نقول إن الله قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. البعض يرى جواز ذبح ما دون المسنة في الأضحية حتى لو تيسرت، هل هذا القول شاذ مخالف للنص؟ النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. نطق بكلمة طلاق مرة واحدة وندم بعدها، يعني قال أنت طالق محصوب تطليقة. هل من تفسير؟ ليس المقام مقام تفسير أحلام الأخت الكريمة. ما حكم نطق؟ هل يجوز مرأة أن تقبل زوج بنت شخص ينتظر أن يغادر الناس الشاطئ فتنزع زوجته ملابسها وتنزل إلى الماء وذلك قرب المغرب فيكاد لا يراهما أحد؟ نزول المرأة إلى الماء ليس في ذاته بمحرم، إنما الملابسات المحيطة بها التي تعطي الحكم حكم قول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة قائما أم قاعدا. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا اعترك شيء فلا بأس بذلك. هل يشترط في العقيقة ما اشترط في الأضحية؟ ليس هناك نص يوضح ذلك. مات أبوه ما الذي أفعله من أجل؟ استغفر له ودعو له وتصدق عنه وحج عنه واعتمر عنه إن كان عنه عليه صوم فصوم وصل من كان أبوك يصل إلى غير ذلك. هل يجوز تشغيل الجهاز على صورة بالسين يا أبا الحسن؟ صورة البقرة عند النوم والاستماع إلى جزء منها وبعدما أنا وبعدها نام الجهاز شغل لا مانع من ذلك. إلى المسجد في أوروبا يرى أن حكم الزواج كمحلل، هذا الذي يسميه العلماء التيس المستعار، شن عليه ابن القيم حملة شديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المحلل والمحلل له. هل يجوز أن أزور قبر والدي وماذا علي أن أدعو عنده وليسمعني إذا تحدثت مع ما سمعه فأمره إلى الله تعالى والله قال وما أنت بمسمع من في القبور؟ استغفر الله له. كيف ندفع تدخل الأم في حياة الأبناء المتزوجين بغير حقوق؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. يا معشر المهاجرين، خمس خصال الإسناد فيه بعض الخلافات بسبب سماع الصحابي من التابعي. العاصمة من الدجال 10 آيات في أول البقرة، في أول الكهف أم في الوسط أم في الآخر؟ الروايات الأصح تفيد أن الآيات في مطالع سورة الكهف. من حفظ على 10 آيات الأول من سورة الكهف عاصمة من الدجال. صحة حديث القسط الهندي ثابت. متى يحق للزوج أخذ أولاده من زوجته التي طلقها؟ أي عمر الأولاد؟ ليس فيه نص، ليس فيه نص، إنما إن تزوجت أخذت أولادك أن تحق به ما لم تنكحي، والنظر بعد إلى مصالح الأولاد. فعلت عمليتين حق مجهري ولم أرزق والعيب من زوجي، هذا مقدر ولا يريد أن يفعل تاني، ماذا أفعل؟ إما أن تصبري وإما أن تسلكي سبيل الافتراق. لم راجع عليك. ما حكم التبرع بالكلى للأم إذا كنت إذا قرر الأطباء أنك لن تتلف حياتك وقرروا أن في ذلك نفع للأم فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا؟ هل تنسخ السنة القرآن؟ نعم على رأي جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على القبر القرآن؟ لم يرد ذلك. يقول أنا وإخوتي ماذا أفعل عند دخول مسجد أثناء الأذان؟ انتظر كمل الأذان. أنا وإخوتي نعمل كل على حدة، لكن نعطي الأموال للوالد ومال مشترك. هل فيه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. هل مسند الإمام أحمد لا يصح إسناد الإمام أحمد؟ كلام غريب. بعض الأحاديث المسند في الجملة صحيح، زوجها دخيل جدا ولا يصرف أي شيء علي ولا على أولادي، ولكن يأخذ زكاة المال، يعني يجوز الأخذ منها؟ لا، لا تأخذي من زكاة المال، خذي من أمواله الأخرى غير الزكاة. شيخ محمود رجعي يسأل حفظه الله، هم أولئي على أثري، لماذا قال أولاء ولم يقل هؤلاء؟ أولاء هي هؤلاء، لكن الهاء فقط للتنبيه، المقام لا يحتاج إلى تنبيه. يعني كلمة هؤلاء، ها أنتم أولئي، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، الهاء تدخل للتنبيه، لكن المقام هنا لا يحتاج إلى تنبيه لأنه يخاطب ربه سبحانه وتعالى. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ يرى الجمهور ذلك مع أن الحديث الصواب فيه الوقف. هل قراءة القرآن مفيدة للميت بنية الثواب له؟ لم يرد. خالد أبو حازم بارك الله فيك يا خالد، هل تجوز تسمية الولد طه أو ياسين؟ يجوز، لكن اعلم أن طه وياسين ليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، حديث ثابت صحيح. حكم قراءة القرآن في العزاء ثلاثة أيام لم يرد هذا التوصيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي تنظف مصلى النساء في المسجد لها أجر إن شاء الله مأجورة، حتى القذاة يخرجها الشخص من المسجد ويتاب عليها. نسيت وقرأت سورة صغيرة بعد الفاتحة في ركعة الظهر الثالثة وتذكرت، أكملها لا بأس لا إشكال. هناك حديث قد يدل على جوازية الظهر، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، ويقرأ في صلاة العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر. لماذا تنتقل الأسئلة يا أدمن؟ هذا غير عدل. أدل يا مشرف حفظك الله، الذكرى تنفع المؤمنين. أخوكم من الجزائر، ما المقصود بوحدة الوجود؟ هذا قول يتبناه القائلون أيضا بالحلول والاتحاد، أي أن كل شيء في الله وأن الله في كل شيء، لهم تفاصيل طويلة فيه لا نلوث المسألة بذكرها، لا نزوس المجلس بذكرها، وستأتي في وقت إن شاء الله موسع تماما. صحة نكاح البكر من غير رضاها، أخطر القائل بعدم الجواز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولأن خنساء بنت غدام أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن عم لي ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فرد النبي نكاحها، قالت: يا رسول الله، قد أجدت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم أن تعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء، أي شيء من الإجبار. والحديث إن كان عليه بعض الإشكالات من الناحية الآلية للحديث، لكن له شواهد يصحح بها. حكم السفر إلى فرنسا للعمل، إذا أنت الفتنة على دينك وكان العمل حلالا لا بأس إذا ضاقت بك الظروف في بلادك. حكم السفر، إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا، أحتاج مراجعته من ناحية العلل. الأم التي ولدت أم التي ربت أفضل مكانة؟ الأم التي ولدت لها فضل، والتي ربت لها فضل، لأن الله قال: حملته أمه وهنا على وهن، فالحمل نفسه وهنا على وهن. والتي ربت، لأن الله قال: وقل رب ارحمهما كما ربني صغيرا. لكن الأم هي التي ولدت، الثانية مجازا ما تسمى أم. ختان الإناث يقول: يرجع فيه لأمر الطبيبة المسلمة ثقة، هل يجوز الجلوس بجانب الرجال في سيارة الأجرة اضطرارا لأنه لا توجد وسيلة أخرى للذهاب للجامعة غيره؟ أنت رجل ولا امرأة ولا يستأل يا ابن حسن؟ لا تجلس جنب النساء، بارك الله فيك، ضع أي حاجز بينك وبين النساء. ما رأي في أمه في عدة وفاة وقت ستجي لها عملية جراحية بإمكان ذهاب أمي معها للمستشفى؟ أختار الرأي القائل بالجوال ورئيس السيدة عائشة رضي الله عنها حتى أنها ترى المبيت. هل العاقل أمي يغفر الله له؟ العقوق كبيرة وأمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. حكم نتف الشعر الذي بين الحاجبين فوق الأنف، لا تفعل، فإن كثيرا من العلماء يعتبروه نمصا، والنبي لعن النامصة والمتنمصة. كنت على سفر وصليت العصر منفردا قصرا، وأثناء الصلاة دخل معي شخص جماعة فصليت ركعتي العصر قصرا وسلمت. لا بأس بك، لا بأس، صليت أنت العصر ركعتين، أنت مسافر لا إشكال عليك. أنصحك أن لا تنضم إلى أي جماعة، وتآخى مع المسلمين كلهم، ولا تحجر واسعا. حكم التعامل بالشيكات البنكية لغرض الإجازة، ما المشكلة؟ الطريقة الصحيحة بها التقسيط في حال المبلغ المدفوع مقدم من سعر السلعة، الأمر واسع، نص الإباحة. عدد الكبائر 700، ما رأيكم؟ لا تنحصر في 700 ولا أقل، وليس هناك عدد مثلا الكبائر 7 الكبائر 3، لكن الكبيرة ضابطها، اعلم أن الكبيرة ضابطها ما توعد فاعله بنار أو لعن أو طرد من رحمة الله أو عدم تكليم الله أو يقيم عليه حد من حدود الدنيا أو حرمان من النار أو عدم نظر الله إليه. حكم الخيط على الوجه تحت العين فقط، الخيط على الوجه تحت العين فقط، مش فاهم الكلام. الخيط يقول نطقت كلمة طلاق مرة واحدة كيف وكيف أنا غلطتي محسوبة تطليق أحببت ترجع زوجتك ما دامت في العدة جائز؟ هل يجوز ما كان يفعله الشيخ كشكي من واجهة الحكام؟ يعني الشيخ كشكي رحمة الله عليه نحسبه أدى ما عليه في زمن الذي كان يستطيع أداه نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ما أدي ما مراد الإخوة هؤلاء الله يخبرنا لهم. هل قدمان عورة في الصلاة؟ يجوز المرأة أن تصلي وقدمها مكشوف حكم شراء من شقة ممن اشتراها من الإسكان الاجتماعي وإكمال أقساط التي عليه للبنك من المشتري. يجوز إذا كنت ستسدد في وقت السماء في وقت السداد والإثم يتحمله من اشتراها لأول مرة. هل الألمانيون كفرون مخرج من الملة؟ إذا اعتقدوا صحة ما يقولونه فهم كفار. ما حكم إظهار العينين قليلا من العينين من النقاب؟ لا بأس بذلك، أما إذا كانت ثمة فتنة فالله لا يحب الفساد. الأسئلة المكررة نوعها بارك الله فيك يعني تخطاها. صحة حديث لعلمنا قوما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة يجعلها الله هباء منثورا. حديث ضعيف. هل يجوز لحد قراءة وسماع القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز. حكم تقبيل المرأة لزوج بنتها يعني إذا كانت كبيرة السن تختلف عن إذا كانت شابة في سنه، كلما كان مدعاة للفساد يمنع. انتبه يا حسن لأن أخوك خالد الزغبي يتهمك بأنك ظالم. كدفاعا عن حسن ما بما تجيب؟ يقول لأن أبا الحسن المصري له صفحة كبيرة يستجمع أسئلة الناس ويرد عليها، فلذا يحظى بتكرير الأسئلة. ونعتذر إليك يا خالد وما تعمد حسن ظلما، نرجو الله ذلك ألا يكون تعمد ظلما. والدي مريض الله يعافيه من كل سوء ومرضى المسلمين، نعم مبلغ من المال وضعته في مكتب البريد بفائدة، وفي حالة رفض الفائدة يتم خصم صريف من المبلغ، وافق عليه أم لا؟ إذا أخذت الفائدة الربوية هي مضرة؟ انفقها في أي باب على سبيل التخلص منها، لا لرجال تربطك بهم قرابة، لرجال لا تربطك بهم قرابة. ما المقصود بياسين في سورة ياسين؟ أحرف مقطعة يعلم معناها الله سبحانه وتعالى. حديث حذيفة بن أسيد الذي نهيته كن في الفتن كابن لبون لا ضرع يحلم ولا ظهر يركب لا أذكر. حسن تحملنا يقول الأخ الكريم حكم الجمع الصلاة بسبب الشغل تلك ضرورة جمع صلاة ماذا؟ إذا كنت تقصد الظهر مع العصر، إذا كنت طبيبا مثلا تجري عملية جراحية وستأخذ زمنا طويلا ممكن، لكن ليس كل يوم تجمع الظهر مع العصر من أجل الشغل، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما عدة المطلقة على الإبراء؟ رأي الجمهور العلماء أن عدتها عدة المطلقة سواء بسواء. لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. من تشبه بقوم فمنهم في سنده بعض المقال. حكم الخيط على الوجه وليس الحواجب. مش فاهم الخيط، السؤال غريب علي. عدل الصياغة. حديث اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إسناده ضعيف مع أن المعنى صح. شخص يبيع حبوب لقاحات للطيور فترة صلاحيتها المكتوبة قصيرة فيبيعها بعد انتهائها، وعندما سألناه قال أنا طبيب وأعلم أنها لم تفسد. هو بياع مستفيد فلا تقبل كلامه، اسأل غيره. وأظن أن الذي أجبروهم أعلم منه، هذا غشاش. إمام مسجد في أوروبا يقول إنه يرى أن أوروبا تريد دعاة لله وتعليم الناس دينهم وليس طلاب حديث وحفاظ كتاب الله، هل رؤية ذلك صحيحة؟ كله مطلوب يحفظك الله، إلا إذا كان يزاهد في أهل الحديث فتلك مطعنة كبيرة فيه، ومن العلماء من يصفه بأنه يتزندق. حكم العمل المحاسب لعمل أجور العاملين في مصلحة حكومية انتهينا من هذا. يقول عفوا أخت تسأل هل يجوز الجلوس بجانب الرجال في سيارة الأجرة اضطرارا لأنه لا توجد وسيلة أخرى لجبنا على هذا؟ هل يجوز صلاة الضحى بعد صلاة العصر؟ لا تسمى صلاة الضحى هذه بارك الله فيك. أما إذا كنت تحافظ على سنة لا تصليها بعد العصر ليست من زواج الأسباب. الجنة تحت أقدام الأمات لا يفوت. حكم مرات صلي الفجر ولكن لديها دقيقة واحدة فقط حتى طلع الشمس. إذا أدركت من الفجر ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصبح. إذا أدركت ركعة واحدة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس أدركت الفجر. قل حب محمد صلاح. من محمد صلاح يحفظك ربي. أريد حكم الحديث عندكم وليس المقال. حديث ماذا؟ أراه فيه ضعف. نعم أين تعتد المطلقة؟ الثلاث تعتد بيت أهلها انتهى بقاؤها في بيت الزوجية. هل الطلاق بالألفاظ أم بالنيات؟ بالألفاظ لأن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يحتاج رقم حمدي بن صلاح يحتاج الرقم في أمر ضروري 0-5-3-3-3-8-3. ما زال خالد الزغبي يقول أين سؤالك يا خالد الزغبي حفظك الله وغفر لنا ولك. يقول قد أجبتني على سؤال أن ندعو بالرسل الكرام، فما تقصد؟ كيف ندعو بالرسل الكرام؟ بإيماننا بالرسل الكرام. ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا رب لإيماننا بالله لإيماننا بما أنزلته يا رب ولاتباعنا للرسول يا رب اكتبنا مع الشاهدين. من صلى الفجر بالبيت مع القدرة على الجماعة يأثم؟ أراه يأثم. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. هل جميع الأحاديث في الأربعين النووية صحيحة؟ لا، هناك خمسة أو ستة أحاديث فيها كلام مثل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خمسة أو ستة أحاديث في سندها ضعف. زوجته حامل وقالت لها طبيبة صحتك لا تستحمل الولاد، تسأل طبيبة أخرى. يا حكم أسهم شركات البترول التي في البنوك هذا لا يخصك أنت الآن. إذا كنت تريد أن تدخل بأسهم في شركة البترول ابتعد كنصيحة. كيف أجتهد في طلب علم وأحفظ وقتي؟ وهل ختم القرآن أولى أن التوسع في طلب العلم؟ ختم القرآن فهو أصل العلم. حديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحديث معلول. ذلك أحد الأبوالي يصح فيما اختاره وله شواهد عدة. ذكرنا بحديث شبر من تراب. ما هو ما الذي تريده؟ إذا كنت تقصد من ظلم شبرا من الأرض توقع يوم القيامة من سبع أراضين فهذا ثابت. خالد مصر فين سؤالك يا خالد الزغبي؟ يا خالد قلنا لك أبو الحسن المصري له صفحة يوصل الأسئلة إليها هذا كذا يجيب حسن حفظه الله. وما سؤالك؟ تقول كنت حاملا وزعلان عند بيت أهلي وحلف زوجي يمين أني لو ما روحتش أبقى طالق وما روحتش، وحلف تاني بعد ما ولدت وما روحتش، وسألته قال كانت نيتي طلاق بجد مش تهديد. خلاص طلاق بجد نلزمه بنيته، إذا محسوب عليك تطليقها ولا تحل لك المرأة لأن العدة انتهت بوضعها. شخص يقول أنا كرهت أهل العلم وقال أنا ضللت. اعتنى بسؤال خالد الله يحفظك حتى ترفع عن نفسك. الله المستعان. خالد الزغبي أين ذهب سؤاله؟ كرر يا خالد. زاد السؤال بسرعة. ما أجر صيام الاثنين والخميس اتباع سنة الرسول والأعمال ترفع يوم الاثنين. هل ممكن أن تختار المرأة زوج غير زوجها في الجنة؟ من قال إن بس تدخل الجنة وربنا يختار لها يقر عنها بالذي تريد؟ هل يلزم أن يكون الزوج في الدنيا هو نفس الزوج الآخرة؟ لا يلزم. وصف حالة الميت حرام، أن وصف حالة الميت إذا كانت فضيحة لا يجوز لك أن تفضح المسلم. ما صحة حديث لا يعذب الله قلبا وعى القرآن لا يساه؟ عندنا سؤال خالد الزغبي حتى نفتك هذه الليلة من المظالم، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم يا رب. هل يجوز أن تكون عقيقة الولد شاة واحدة؟ العقيقة مستحبة لكن السنة شاتان. أما ابن عمر فكان يرى شاة واحدة وهو مخالف للجمهور في هذه المسألة. نوع الأسئلة يا حسن لأنك يعني يتكلمون في حقك، نريد أن يدعو لك بالبركة أحسن ما. هل يجوز قص الشعر الوجه مش فاهم يا أسامة سؤالك، تكرر مرات. شهادة الزور كبيرة من أكبر الكبائر. حديث من أتى كهنا عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لا يصح بهذا اللفظ، والأصوب لم تقبل له صلاة 40 يوما. تفسير إني متوفيك أي منيمك، هكذا يرى كثيرون من العلم. حكم دفع الإيجار مقدما لا بأس. كيف نوفق بين حديث النبي لن يدخل الجنة أحد بعمله وقول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ قال بعض العلماء أصل دخول الجنة ابتداء برحمة الله وبعد التوقف الدرجات بالأعمال بإذن الله. اللهم بارك في حسن ما في السائلة. علاج تسلط الجن المعتدي، عوز نفسك بالمعوذات، ذكر الله أفضل علاج والدعاء. بارك الله فيكم. ضابط القزع حلق بعض الشعر وترك البعض. حكم رجل مطلق قام بتقبيل خطيبته الجديدة قبل ناقد عليها، أهاسب؟ حكم قول الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن لله، كل شيء لله. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأحاسنا لك رفيقا. ونعتذر للأخ خالد الزغبي وسائر إخواني الذين لم تتيسر لنا مكالمتهم، وعندك رقم الهاتف أرسل رسالة يا خالد وأطلبك إن شاء الله تعالى. هذا وفي الختام أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، من أنصار كتابه، من أنصار سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجندنا وإياكم لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي لن يقبل لأحد دين إلا إذا أسلم. هكذا أيها الإخوة حفظكم الله تعالى، والأخوات بارك الله فيكم، نوصيكم أن تكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. حببوا الناس في الله، بلغوا الناس أمر الله وأمر رسول الله، لا تتكاسلوا عن نصرة هذا الدين القيم، لا تتكاسلوا عن نصرة هذا الدين القيم. ولن يتركم الله أعمالكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ابذلوا ما استطعتم من جهد ووقت ومال ووجاهة لنصرة دينكم، حفظكم الله وبارك الله فيكم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.